يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في الدرس 23 من دروس اللغة العربية في أكاديمية زاد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس 23 سيكون عن الإضافة، وسبق في درس سابق الحديث عن المجرور، وقلنا إن المجرورات نوعان: المجرور بحرف الجر وهو الذي تحدثنا عنه، والمجرور بالإضافة. والإضافة تعني نسبة شيء إلى شيء، أضفته إليه، نسبته إليه نسبة شيء إلى شيء. فحينما أقول مثلا كتاب خالد، فأنا نسبت الكتاب إلى خالد، أضفته إليه. وحينما أقول بيت جاري، بيت جاري، نسبت البيت إلى جاري. فإذن الإضافة نسبة شيء إلى شيء. والمتحدث حينما يتحدث أحيانا يحتاج إلى أن يعرف شيئا أو يخصصه بالإضافة. يعني حينما أقول بيت هذا نكرة، لكن حينما أقول بيت جاري هذا معرفة، تعرف. ولذلك من سبق الحديث في فصل سابق أن من أنواع المعارف المعرف بالإضافة، المعرف بالإضافة. فأنا أقول بيت هكذا هذا نكرة ليس معرفة، لكن حينما أقول بيت محمد أو بيت خالد أو بيت عبد الله أو بيت جاري، هنا تعرف، أصبح معرفة، لأنه أضيف إلى معرفة فأصبح معرفة. فهنا هذا معنى الإضافة. الإضافة نسبة اسم إلى اسم آخر، يكون الأول مضافا، الأول مضاف والثاني مضاف إليه. طيب، الأول كيف يكون إعرابه والثاني كيف يكون إعرابه؟ أما الثاني فهو المضاف إليه، فهذا هو المجرور، فهذا هو المجرور. إذن المضاف إليه يكون مجرورا، يكون مجرورا. علامة جره يمكن أن تكون الكسرة، ويمكن أن تكون الياء، ويمكن أن تكون الفتحة في الممنوع من الصرف. أما المضاف وهو الجزء الأول المضاف، فإن هذا المضاف يكون إعرابه حسب محله وحسب موقعه من الكلام وحسب محله من الجملة. قد يكون مبتدأ، وقد يكون خبرا، وقد يكون فاعلا، وقد يكون مفعولا، فهو بحسب حاله وموقعه ومحله من الجملة. أما الثاني فإنه يكون مضافا إليه دائما، يكون مضافا إليه دائما. قال الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر، أحل لكم صيد البحر. أين المضاف وأين المضاف إليه؟ المضاف إليه البحر، المضاف إليه البحر، والمضاف صيد، أحل لكم صيد صيد البحر، فصيد مضاف والبحر مضاف إليه. لكن صيد لا بد أن نبحث لها عن إعراب، عن موقع في الجملة. أحل لكم صيد البحر، لو سألت وقلت ما إعراب صيد، ستقولون لي إنه نائب عن الفاعل، نائب عن الفاعل، أحل لكم صيد البحر، فصيد نائب عن الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهو مضاف والبحر مضاف إليه، والبحر مضاف إليه. لو قال قائل في غير القرآن أحل لنا صيد، هنا صيد نكرة، لكن إذا قلنا صيد البحر أصبح معرفة، أصبح معرفة، فصيد البحر معرفة لأنه معروف المقصود بهذا الصيد. لكن لو قال صيد البر، يختلف صيد البر، يختلف صيد البر عن صيد البحر، وهكذا كل نسبة اسم إلى آخر تسمى إضافة، يكون الأول مضافا والثاني مضافا إليه. والإضافة تنقسم قسمين، إضافة معنوية وإضافة لفظية. ما المقصود بالإضافة المعنوية واللفظية؟ الإضافة المعنوية يعني هي التي تفيد معنى، تفيد معنى، هذه الإضافة أضافت معنى، أفادت معنى، وإما أن يكون هذا المعنى هو التعريف أو التخصيص، المهم أن تفيد شيئا. أما الإضافة اللفظية فهي لا تضيف ولا تفيد أمرا معنويا، وإنما تفيد أمرا لفظيا، تفيد تخفيفا في اللفظ، لا تفيد تعريفا ولا تفيد تخصيصا، وإنما تفيد، وإنما هدفها وغايتها التخفيف فقط، لا تفيد شيئا، لا تفيد أمرا معنويا، لا يستفاد منها أمر معنوي، وإنما يستفاد منها أمر لفظي وهو التخفيف، وسيأتي السؤال الآن، متى تكون الإضافة معنوية ومتى تكون الإضافة لفظية؟ الإضافة المعنوية إذا كان المضاف إليه ليس معمولا للمضاف، إذا كان المضاف إليه ليس معمولا في الأصل للمضاف، وكذلك إذا كان المضاف غير وصف، إذا لم يكن وصفا، فإذا عندنا قد يكون المضاف وصفا والمقصود بالوصف هو اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، هذا الوصف. المضاف إما أن يكون وصفا أو يكون غير وصف، والمضاف إليه قبل الإضافة إما أن يكون أو يصح أن يكون معمولا للمضاف، يعني مفعولا به للمضاف، أو نائبا عن الفاعل للمضاف، أو أي معمول، المهم معمولا للمضاف، أو لا يكون معمولا، أو لا يكون معمولا. فنحن لدينا أربع صور، أربع صور: أن يكون المضاف وصفا، والمضاف إليه معمولا لذلك الوصف، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: أن يكون المضاف وصفا ولكن المضاف إليه ليس معمولا للمضاف. والحالة الثالثة: أن يكون

ما هو معمول له، ما يصح أن يكون معمولا له. كيف؟ يعني لو قلت مثلا كاتب القاضي، كاتب القاضي، فكاتب هنا اسم فاعل وصف، لكن القاضي هذا المضاف إليه لا يصح أن يكون معمولا لكاتب، لأنه كاتب القاضي ما ليس المقصود يعني هذا يكتب القاضي، يكتب القاضية، ما يمكن أن يكتب القاضية، فإذا هذا المضاف إليه ليس معمولا للمضاف، مع أن المضاف وصف. الحالة الثالثة أن لا يكون المضاف وصفا، ما هو وصف، لكن المضاف إليه معمول لذلك الوصف، مثل لو قلنا مثلا إكرام الضيف، إكرام الضيف. الآن إكرام هذا ليس وصفا، ليس اسم فاعل وليس اسم مفعول ولا صفة مشبهة، إنما هو مصدر إكرام. والضيف هذا المضاف إليه في غير الإضافة يكون معمولا، إكرام الضيف، يعني أنت تكرم الضيف إكراما، بمعنى إكرام الضيف. لو جئت بدل إكرام الفعل أكرمت الضيف، فيكون الضيف مفعولا به. فهنا الضيف معمول للمضاف، وهذا من إضافة العامل إلى معموله، من إضافة العامل إلى معموله، من إضافة المصدر إلى معموله أو إلى مفعوله. هذه الثلاث الصور تسمى فيها الإضافة إضافة معنوية، يعني تكون الإضافة فيها إضافة معنوية تفيد معنى. لما أقول كتاب الفقه هنا الإضافة أفادت التعريف، وحينما أقول كاتب القاضي أيضا هذه الإضافة أفادت التعريف، لأنه ليس أي كاتب إنما كاتب القاضي. وحينما أقول إكرام الضيف فهذا أيضا يفيد تعريفا، ليس إكرام أي أحد إنما إكرام الضيف. فهذه كلها إضافة، هذه الأقسام الثلاثة كلها إضافة معنوية. طيب الإضافة القسم الرابع ما هو؟ القسم الرابع إذا كان المضاف وصفا، يعني اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة، والمضاف إليه معمول من إضافة العامل إلى معموله، من إضافة الصفة إلى معمولها، من إضافة الوصف إلى معموله، فيكون المضاف إليه معمولا مفعولا به، والمضاف وصف، فهنا تكون الإضافة لفظية، تكون الإضافة لفظية لا تفيد معنى، لا تفيد معنى، لا تفيد تعريفا ولا تفيد تخصيصا. طيب إذن الإضافة نوعان، إضافة معنوية وإضافة لفظية. طيب الإضافة المعنوية إما أن تفيد التعريف أو تفيد التخصيص. متى تفيد الإضافة المعنوية التعريف؟ تفيد الإضافة التعريف إذا كان المضاف إليه معرفة، إذا كان المضاف إليه معرفة فهنا تفيد التعريف. كتاب الفقه، الآن لما نقول كتاب الفقه، الفقه هذا هو المضاف إليه، معرفة ولا نكرة؟ أسألكم، أمعرفة هو أم نكرة؟ لا شك أنكم ستقولون أنه معرفة، الفقه معرف بالألف واللام فهو معرفة. إذن لما أضفنا كتاب إلى الفقه هنا اكتسب المضاف اللي هو كتاب، لأنه كتاب قبل الإضافة نكرة، كتاب نكرة، لكن لما قلنا كتاب الفقه اكتسب هذا المضاف التعريف، اكتسب التعريف من إضافته إلى المعرفة. لما أضفناه إلى المعرفة اكتسب التعريف، اكتسب التعريف. فإذا متى تكون الإضافة تفيد التعريف؟ إذا كان المضاف قد أضيف إلى معرفة، إذا كان المضاف إليه معرفة فالإضافة تفيد التعريف. طيب إذا لم يتكن، إذا لم يكن المضاف إليه معرفة، كان نكرة، المضاف إليه نكرة، نقول إذا كان المضاف إليه نكرة فالإضافة هنا تفيد التخصيص للتعريف، تفيد التخصيص فحسب. يعني حينما أقول كتاب طالب، هذا كتاب طالب من الطلاب، كتاب طالب، كتاب الآن مضاف وطالب مضاف إليه، لكن طالبا هذا نكرة، كتاب طالب نكرة. فإذا ما فائدة الإضافة هنا؟ الإضافة لا تفيد تعريفا، هنا لا تفيد تعريفا، وإنما تفيد تخصيصا، تفيد تخصيصا. يعني كتاب هذا مطلق، قد يكون كتاب طالب أو كتاب معلم أو كتاب عالم، مطلق غير معين غير مخصص. فلما قلت كتاب طالب، هذا كتاب طالب، لما قلت هذا كتاب طالب هنا تخصص الموضوع، ليس كل الكتب وإنما جزء من الكتب مخصص، المخصص للطلاب، كتاب طالب، فهو تخصيص لا تعريف، لأن التعريف يفيد شيئا محددا معينا. أنا لما أقول هذا كتاب طالب، هل يمكن أن يكون كتاب زيد ولا كتاب خالد ولا كتاب علي؟ ليس معرفة، وإنما هو مخصص فقط، التخصيص. فهنا الإضافة أفادت التخصيص. خلاصة الكلام، إذا كان المضاف قد أضيف إلى معرفة فإن الغرض من المعرف من التعريف، الغرض من الإضافة هنا التعريف، وإذا أضفنا إلى النكرة فالإضافة هنا تفيد التخصيص. هذا إذا كانت الإضافة إضافة معنوية. فاصل أيها الإخوة ثم نواصل إن شاء الله. بشرى زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. عن أي شيء تبحث؟ وفي أي شيء ترغب؟ وماذا تطلب؟ وما هي همتك في هذه الحياة؟ فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. واعلم أن طلب العلم لا ينتهي، بل هو مستمر إلى آخر العمر. قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة: إلى متى؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة، فلا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات. قال أبو عبيد: ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة. وقال الخطيب البغدادي: قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في 3 مجالس. ومن المهم المداومة على طلب العلم، فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع. قال عكرمة: طلبت العلم 40 سنة. وقال أبو العباس النحوي: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من 50 سنة. فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل الحديث أيها الإخوة الكرام عن الإضافة المعنوية، وقلنا إن الإضافة المعنوية تفيد التعريف أو التخصيص، فإذا كان المضاف إليه معرفة فالإضافة هنا تفيد التعريف، وإذا كان المضاف إليه نكرة فإن الإضافة هنا تفيد التخصيص. والسؤال الآن، هل الإضافة هنا لها معنى بمعنى أنها جاءت على معنى حرف من الحروف؟ الجواب: الإضافة تكون بمعنى اللام. الإضافة تكون بمعنى اللام. حينما أقول كتاب خالد فكأنني أقول هذا الكتاب لخالد، اللام التي تفيد الاختصاص أو الملك، الملك أو الاختصاص. فكتاب خالد يعني كتاب، هذا الكتاب لخالد، فهي الإضافة هنا بمعنى اللام، بمعنى اللام. وكذلك أيضا حينما أقول كتاب الفقه، كتاب الفقه، فإنها الإضافة هنا بمعنى اللام، يعني مختص للفقه، خاص للفقه، وبالفقه فهو للفقه، كتاب للفقه وللتفقه. طيب حينما أقول بيت سعيد، بيت سعيد، فهنا الإضافة بمعنى اللام، بمعنى اللام، بيت لسعيد، كأنني قلت بيت لسعيد. وهذا هو الكثير في الإضافة، أن تكون بمعنى اللام، أن تكون بمعنى اللام. فنجد المضاف قد أضيف إلى المضاف إليه بمعنى أنه أصبح خاصا به أو أصبح ملكا له، وهذا هو معنى اللام، وهذا هو معنى اللام التي هي للملك أو الاختصاص. طيب هل تأتي الإضافة بمعنى غير اللام، على معنى غير اللام؟ الجواب نعم، تأتي الإضافة بمعنى من، بمعنى من، وليست بمعنى اللام. والمقصود بمن يعني كأنني اخترنا التبعيضية الجزئية التي تفيد الجزء. إذا كان المضاف إليه، إذا كان المضاف إليه كلاً والمضاف جزءا، فإن الإضافة تكون بمعنى من، بمعنى من. يعني حينما أقول سيف خشب، سيف خشب، هذا سيف خشب وليس سيف حديد، فهنا سيف خشب، هل الإضافة هنا بمعنى اللام؟ هل هو سيف لخشب؟ لا، وإنما هذا سيف خشب، يعني هذا سيف من خشب، هذا سيف من خشب، واضح؟ فإذن الإضافة هنا جاءت بمعنى من. ولو تأملنا ولو وجدنا أن الخشب كل و هذا السيف الذي صنع من الخشب هو جزء من الخشب، هو جزء من الخشب، فأنا أقول هذا سيف خشب، يعني هذا سيف من خشب، هذا سيف من خشب، وهذا ثوب حرير، وهذا ثوب حرير، يعني ثوب من حرير، ثوب من حرير. فهنا الإضافة جاءت بمعنى من، جاءت بمعنى من، سيف خشب يعني من خشب. متى تكون بمعنى من؟ إذا كان المضاف إليه كلا والمضاف جزءا، والمضاف جزءا مأخوذا منه، ويصح الإخبار عنه، يعني أقول هذا السيف كائن من خشب مصنوع من خشب، فهذا سيف خشب، هذه الإضافة هي بمعنى من. النوع الثالث تأتي الإضافة بمعنى في التي تدل على الظرفية، وسبق في الحديث عن معاني في قلنا إن المعنى الأساسي والأصلي لفي هو الظرفية، هو الظرفية. طيب متى تكون الإضافة بمعنى في؟ متى تكون الإضافة بمعنى في؟ تكون الإضافة بمعنى في الظرفية إذا كان المضاف إليه ظرفا، إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف، إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف. طيب مثال ذلك حينما أقول صلاة الليل، صلاة الليل، يعني هل المقصود الصلاة لليل أو المقصود صلاة من الليل ولا الصلاة في الليل؟ المقصود الصلاة في الليل، الصلاة في الليل. فإذا هنا في هي المعنى التي جاءت عليه الإضافة، الإضافة جاءت بمعنى في، الإضافة جاءت بمعنى في، وذلك إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف، سواء كان ظرف زمن، سواء كان ظرف زمن أم مكان. قال الله عز وجل بل مكر الليل، يعني بل مكر في الليل، بل مكر في الليل. فهنا الإضافة جاءت بمعنى في، الإضافة جاءت بمعنى في. لما أقول مثلا صديق المدرسة أو صديق العمل، صديق العمل قريب من القلب مثلا، أو أقول زميل الدراسة أو زميل المدرسة، صديق العمل، صديق العمل يعني الصديق الذي في العمل، صديق العمل يعني صديق في العمل، وليس صديق للعمل ولا صديق من العمل، وإنما صديق في العمل أو في المؤسسة أو ما أشبه ذلك. صديق المؤسسة يعني الصديق الذي يكون في المؤسسة. فإذا الإضافة قد تكون بمعنى اللام وهو الكثير، وقد تكون بمعنى من، وذلك إذا كان المضاف إليه كلا والمضاف جزءا وصح الإخبار عنه، ومثل قولنا سيف خشب أو ثوب حرير أو ما أشبه ذلك، فإن الإضافة هنا تكون بمعنى من، تكون بمعنى من. والنوع الثالث الذي هو الإضافة بمعنى في الظرفية، بمعنى في الظرفية، فهذه إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف فإن الإضافة تكون بمعنى في، كما قال الله عز وجل بل مكر الليل، يعني بل مكر في الليل، وصلاة الليل أي صلاة في الليل، وصديق العمل أي صديق في العمل. فهذه هي الإضافة المعنوية، تأتي بمعنى اللام أو بمعنى من أو بمعنى في أو بمعنى في. بهذا نكون أيها الإخوة قد أتينا للحديث أو بالحديث عن الإضافة المعنوية التي تفيد التعريف إذا كان المضاف إليه معرفة، أو تفيد التخصيص إذا كان المضاف إليه نكرة. وهذه الإضافة المعنوية هي عامة الإضافة إلا إذا كان المضاف وصفا، اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة، والمضاف إليه معمولا لتلك الصفة، فإن الإضافة لا تكون معنوية